شكرا دكتور. دكتور سعد، الإصلاح سهل جدا، يعني في أي حكومة بإمكان أي حاكم يعني يوقع ورقة ويوقعها تم الإصلاح وانتهينا. مو بهذه الأمور يا دكتور. أغلب الدول العربية في عندها تقرأ دساتيرها فيها أشياء حلوة جدا، يعني العراق مثلا في انتخابات، في برلمان منتخب، انتخاب نزيه، في قضاء مستقل، في، لكن التطبيق يصير سيء جدا. احنا نرجع للنية، النية اللي نستشف منها ان هناك نية للاصلاح. طبعا اصلاح متطرف او اصلاح يعني فجائي، انت عارف ان له سلبيات كثيرة. انا اتوقع او اعتقد ان الحكومة عندها النية للاصلاح، ولذلك قاعد تمهد له شوي شوي. يعني مثلا شوف الانترنت، المنتديات كم يعني سمحت فيها الحكومة، الفضائيات، كلها تمهيد للشعب لممارسة نوع من الديمقراطية أو حرية الرأي. حاليا يعني لو شفت الحكومة مثلا أو تصريحات الأمير عبد الله كلها تمهيد للإصلاح. هذا الدليل، يعني الدليل يعني توج هذا مقابلة المثقفين وما طرحوه على الأمير عبد الله. بقى هل الحكومة تأخذ في هذا الكلام أو لا؟ الكرة الآن في ملعبها، ننتظر ونشوف. يعني احنا ما نطالب الحكومة انها تتبنى الاصلاح هذا بشكل كامل، يعني نصير بريطانيا الثانية، سويسرا الشرق. خلينا ناخذ 40%، لو وافقت الحكومة ب 40 30% هذا مكسب كبير جدا. شكرا دكتور. لا انت كلامك خطير الحقيقة. يعني انت الان في بداية الكلام تقول الاصلاح سهل، يعني بقرار ويتم الاصلاح. ممكن تجيب لي، يعني انت تتعامل بناء على كلامك تتعامل مع صاحب قرار، ممكن تجيب على سؤال بسيط جدا، لماذا لا يتم الإصلاح بجرة القلم هذه بالقرار؟ بودي لو تجيب على هذا السؤال، لماذا لا يتم الإصلاح؟ الناس كلها تتفق أن الإصلاح ممكن، لماذا لا يتم الإصلاح بجرة قلم، بقرار من عبد الله أو بقرار جماعي من العائلة الحاكمة؟ بودي لو أسمع جواب منك يا صائد. دكتور انا شرحت لك ان اغلب الدول العربيه تمت في قلم قلم وورقه واصلاح شامل. احنا مش محتاجين الكلام هذا، احنا محتاجين لاصلاح مجتمع، اصلاح العقول نفسها. انت حالي يعني لو دخلت الشفافيه، تعرف المحاسبه او شفافيه او برلمان او مجلس شورى منتخب، هذه لها سلبيات كثيره. في ناس كثيره راح تعترض على الكلام. احنا مجتمع محافظ جدا يا دكتور. يعني اضرب لك امثله، تمت الانتخابات حسب الوثيقه هذه اللي قدمت في مجلس الشورى. تخيل العلمانيه راح يدخلون مجلس الشورى رافضه، هذه كلها من السلبيات لابد ان نتقبلها. مجتمعنا في ناس كثيرين ما راح يتقبلونها، وناس كثيرين راح يعني يلومون الحكومه فيها. فلابد قبل يعني ما نتخذ اصلاح متطرف، لابد من اصلاح المجتمع، تقبل المجتمع، يعني اعطاء فكره للمجتمع باللي راح يصير او تقبيله باللي راح يحصل. هذه اعتقد يعني اللي تفكر الحكومه انها اصلاح على جرعات. اما اصلاح متطرف يعني بجره قلم، اعتقد هذا ضار جدا ولها سلبيات كثيره. شكرا دكتور. إذا الدولة ستبدأ من الآن من التهيئة للإصلاح، يعني خلال السنين الماضية ما سوت شيء أبدا حتى التهيئة، وكانت الوضع يعني سيء وتركته الدولة سيء. الدولة تريد من الآن التهيئة للإصلاح، لأنها لم تهيئ الناس للإصلاح. الناس غير مهيئة حتى للأخذ على يد شخص مثل الأمير سلطان وخالد بن سلطان وبندر بن سلطان وعبد العزيز بن فهد، حتى الأخذ على يدهم والسرقات الهائلة التي تتم، ما يمكن إصلاحها، ما يمكن الأخذ على يدهم، ولا يمكن تحسين الوضع الأمني من خلال إصلاح الجهاز الأمني، ولا تحسين الجهاز القضائي من خلال إصلاح الجهاز القضائي. كله يحتاج إلى تهيئة للشعب. أنت على طول قفزت لقضية الانتخابات وقلت الناس يحتاجون تهيئة الانتخابات. هل يا ناس ترى ما نقدر نمنع الأمير سلطان ولا الأمير بندر بن سلطان ولا الأمير خالد بن سلطان من من من مما يأخذون من أموال الشعب؟ لأنكم لازم تتهيئون، أنتم تعودتم على أن الأمراء الكبار يأخذون ما يشاءون من مليارات، فلازم تتعلمون يا أيها الشعب أن هذه المليارات لكم. عقب إن شاء الله 5 سنين إذا تعلمتوا أن المليارات هذه حقتكم، راح نحط نظام محاسبة يمنع وشفافية يمنع أمثال أمير سلطان وغيره أنهم يأخذون من أموال الشعب. هذا قصدك يا صايد الطلائع؟ طيب أنتم يا ناس في فوضى في القضاء والدولة تتلاعب بالقضاء وكل القضاة في جيب الأسرة الحاكمة، وأنتم يا أيها الشعب تعودتوا على هذه الفوضى في القضاء وتعودتوا على اللامبالاة في هذا الموضوع. يا يبيلكم 5 سنين يلا تشعرون أن من حقكم أن يكون هناك قاضي مستقل وقاضي نزيه، وأن النظام القضائي يرتب وينظم بطريقة بعيدة عن الأسرة الحاكمة. فانتظروا 5 سنين يلا نصلح لكم الوضع القضائي. يا أيها الناس أنتم تعودتم على أنه كل السلطات بيد على الحاكمة، القرار السياسي والقرار الديني وكل الإمارات ووزارة الداخلية هي وزارة الداخلية هي التي تتحكم بالإعلام وتتحكم بالاقتصاد. غدا إذا بغينا نحرر الإعلام من الدولة وبغينا نحرر يبيلنا 5 سنين يلا تفهمون يا ناس حقوقكم. خلونا شوي لما نثقفكم ونعرفكم بحقوقكم بعدين يلا نخفف من صلاحيات وسلطة العائلة الحاكمة. أنا هذا اللي فهمته من كلامك يا صايد الطرائد. يعني أنت جريت تجربة يسمون هذه الانتخابات على أساس خوفا لك من أن ينتخب العلماني والرافضي على قولتك على كل مشروع الإصلاح. مجرد أن الدولة تسمح بمؤسسات أو بحرية التعبير حرمت الناس منها على أساس أن الناس والله ما حد الآن ما هم مهيئين للانتخابات. على كل حال يعني لمعلوميتك العلمانيين و يعني عملاء يعني الدول العظمى واليهود هم الذين يتحكمون بالبلد، سواء كانوا من داخل الأسرة الحاكمة أو من خارج الأسرة الحاكمة، ما يحتاجون يدخلون لا بانتخابات ولا يحزنون. يعني لو تطلع فقط على بعض مستشاري كبار الأمراء وتطلع على عيبة سر شخص مثل الأمير سلمان وترى نوعية ومستوى وعلاقات بعض الذين القريبين منه، يعني تعلم من هي طبيعة هؤلاء الذين يعني يساهمون في صناعة القرار في بلادنا. دكتور أعتقد أنت فهمت ردي قبل شوي خطأ، بالعكس أنا أيد الانتخابات 100% وعندي استعداد أتقبل كل نتائجها السلبية. أنا ما قصدت أن لابد من غرس المفاهيم هذه داخل المجتمع حتى يتقبلوا سلبيات لو حصل انتخابات أو حصل فيها سلبيات، هذا كل اللي قصدته. أما من ناحية أنا شخصيا بالعكس أنا أشوف أن يعني آن الأوان أن المواطنين يختاروا طريقهم أو يختاروا اللي يبونه بالضبط أو مستقبلهم. الاختلاف في نقطتين صغيرات يا دكتور. الإصلاح يكون يعني بجرة قلم أو التحضير للإصلاح، هنا الوضع، هنا الاختلاف. يعني بجرة قلم أثبت أن يعني دول عربية كثيرة مارست الإصلاح وأنت شفت النتائج كانت كارثية على الشعوب. التحضير للإصلاح عندنا يعني مثالين جيدات يعني نطرحهم مثل الاتحاد السوفيتي والصين، كانوا نظامين منغلقين ونفس النظام. الاتحاد السوفيتي مارس إصلاح متطرف، أطفال المدارس وصلوا وانت بكرامة يأكلون من براميل القمامة. في الصين بدأت بإصلاح منهجي، انت تشوف النتائج الحين نتائج جميلة جدا. النقطة الثانية الإصلاح، هل الإصلاح يعني المبتغى أو الإصلاح اللي احنا نبيه زي ما تفضلت أنت عشان نحاسب فلان أو علان أو فلان أخذ أو خالد بن سلطان أو لا؟ يا أخي احنا ما نبي الكلام هذا، بالعكس احنا لو تم إصلاح احنا نقول عفى الله عما سلف عن كل هذا، لكن خلني نبدأ في الإصلاح يعني أقل حاجة، خلنا نبدأ الخطوات الأولى للإصلاح. يعني لو بدأ، أنا متأكد جدا يعني لو بدأت أول خطوة للإصلاح الحقيقي صدقني ما راح يوقف الإصلاح، يعني راح يستمر إلى ما تشوف نتائج إن شاء الله بإذن الله طيبة. وأنا يعني عندي تفاؤل جد يعني متفائل جدا أن لو بدأ الإصلاح في المملكة خلال 10 سنوات أو أقل من 10 سنوات راح تشوف دولة ثانية تختلف نهائيا عن الموجودة حاليا. شكرا دكتور. يعني ما فهمت والله عليك، أنت تقول أنه الإصلاح يؤدي إلى الكوارث، بأي شكل أشكال الإصلاح يؤدي إلى الكوارث؟ أنا طرحت عليك الـ يعني